باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه. حذيفة بن اليمان اسم حذيفة بن حسر اليماني، وسمي اليماني لأن حذيفة أصلا من اليمن، وكان جده هاجر من اليمن لأنه أصاب دما في الجاهلية، فمشي من اليمن هرب وراح على المدينة وحالف بني عبد الأشهل، ولذلك يلقب بالأشهلي، حالف بني عبد الأشهل من الأوس وحالفهم وبقى في المدينة. ولذا حذيفة بن حس أو بن حسيل اليماني سموه يماني لأنه أصلا من إيه؟ من اليمن. وحذيفة بن اليمان خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم بين الهجرة وبين النصرة، فاختار النصرة، اختار النصرة. يعني لما جه وجه يسلم حذيفة بن اليمان قبل بدر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على طول، راح حذيفة هو وأخوه وأبوه الثلاثة في وقت واحد أسلم. فلما أسلم حذيفة وأخوه وأبوه خير النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بين أن يكون مهاجرا أو أنصاريا، يعني إذا حبيت تكون من المهاجرين تبقى من المهاجرين، حبيت تكون من الأنصار تكون من الأنصار. وده فضل كبير جدا أنه يخير أن يكون مهاجرا أو أنصاريا. اختار النصرة فأصبح حذيفة بن اليمان من الأنصار باختياره. فحذيفة ما حضرش غزوة بدر، وعدم حضوره غزوة بدر كان بسبب انه راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، لقد عاهدت قريشا على ألا أحاربهم، فبما تأمرني يا رسول الله؟ فقالوا: يا حذيفة، نفي لهم ونستعين الله عليهم. فأمره بالوفاء لأنه كان عاهد قريش على أنه ما يحاربهمش أبدا. فلما جاء غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للخروج، حب يخرج وخاف أن يكون ناكف للعهد مع قريش. فلما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الكلام ده وقال له: بما تأمرني؟ لو كان قال له اخرج كان هيخرج. فقال له: انا بيني وبينهم عهد، اخرج ولا ما اخرجش؟ قالوا: لا، نفي لهم، يعني العهد بتاعك موفي ليه، ونستعين الله عليهم، يعني انت راجل واحد ربنا سبحانه وتعالى يعيننا. نفي لهم ونستعين الله عليهم. فلم يخرج حذيفة بن اليمان الى بدر، ولكنه شهد احدا والمشاهد بعدها. وله قصه غريبه حدثت في غزوه احد نقولها ان شاء الله لما نشوف الكلام اللي بيقوله الامام البخاري عنه. عن عائشه رضي الله عنها قالت: لما كان يوم احد هزم المشركون هزيمه بينه، فصح ابليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم. لما طبعا حدث في غزوة أحد زي ما تقول سيدة عائشة، انتصر المسلمون نصرا بينا واضحا، وفعلا انهزم المشركون وجريوا، ولما جريوا ولحقهم المسلمون خلفهم صاح إبليس: أي عباد الله أخراكم. بيقول لكده لمين؟ للمسلمين، بصوت انسان، بصوت ادمي، قالوا: خلي بالك، حوشوا ايه؟ ظهركم، حوشوا ظهركم. فلما سمع المسلمون ذلك اعتقدوا انهم حوصروا من الخلف، فدور بعضهم لورا. لما دور بعضهم لورا، بعضهم جاي كده والباقي دور، بقوا في وش بعض، فحصل لخبطة. ده من ضمن أسباب الهزيمة بتاعت أحد برضو، السبب ده غير السبب بتاع ترك الرماة أماكنهم، لأن الرماة أنتوا عارفين إنهم تركوا أماكنهم في أحد وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان ده نتيجة الهزيمة. من ضمنها حدث الاستيحة بتاعت إبليس دي، أي عباد الله أخراكم، فحصل بقى إيه؟ فاجتلدت أخراهم فنظر حليفة فإذا هو بأبيه. طبعا الناس اللي جايين من وراه لو قدام بيرجعوا لهم فوقفوا مكانهم، فدول دخلوا في دول. فوجئ حذيفه ان ابوه موجود في الناس اللي جايين من ورا دول، وبص لقى المسلمين اللي راجعين يدافعوا عن ضهرهم بيضربوا في اللي جايين دون تمييز، ما خدوش بالهم. فاذا بأبي حذيفة محاصر من المسلمين محاولين قتله، باعتبروا انه جاي من وراهم ومش عارفين ده معاهم. فنادى اي عباد الله ابي ابي، بيحذرهم يا اخوانا ده ابويا اللي انتوا بتضربوه تقتلوه ده ابويا، فمين هيسمع بقى؟ فقالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. ما احتجزوا اي ما امتنعوا، يعني مش حاجه حجزتهم ولا منعتهم، ما احتجزوا حتى قتلوه. قتلوا مين؟ والد حذيفة بن اليمان اللي هو حسين بن جابر، حسين بن جابر الجابر اللي هو الجد اللي هو لقب باليمان. فحذيفة بن جابر ده حذيفة بن حسين ابن جابر اليماني، يبقى الأب هو حسين ابن جابر. قتلوه المسلمين في أحد، حاول يحوش فقتلوه، ما لحقهمش. فقال حذيفة أغفر الله لكم؟ قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. ايه الحكاية بقى دي اللي هو بيقولها؟ لما حصل ان المسلمين قتلوا والد حذيفة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على حذيفة الدية، لان الاب قتل خطأ والمقتول خطأ له ايه؟ الدية للورثة. فعرض عليه الدية النبي صلى الله عليه وسلم انه ياخد دية من بيت المال نتيجة الاب قتل خطأ، فرفض حذيفة ان يقبض الدية، تنازل عنها، تنازل عن حقه بالعفو. فجأة مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الدية، الا ان يصدقوا، فتصدق حذيفة بالدية وابى ان يأخذها. وما كانش فيه على لسانه كلمة غير انه يقول للناس اللي قتلوا ابوه غفر الله لكم، فسامحهم وعفى عنهم وتنازل عن الدية وابى ان يقبض الدية. عشان كده بيقولوا ما زالت في حذيفة بقية من خير حتى لقي الله عز وجل. البقية دي اختلف فيها الشراح، فمن قائل ان البقية انه كان دائما وابدا يدعو لقاتل ابيه، يعني لما قال لهم غفر الله لكم في احد لما شاف ابوه مات قال لهم غفر الله لكم، بقى دايما لما تيجي السيره يستغفر الله تبارك وتعالى لقاتل ابيه. ابي واحده قالوا انه ما زالت فيه بقيه، قالوا بقيه من حزن على ابيه، يعني دايما لحد ما يموت بشايف ابوه وهو بيقتل بايدي وبسيوف المسلمين، وهو بيحاول يحجز عن الاب ويقول يا اخوانا ده ابويا ما حدش يسمع له. فكل ما تيجي السيره او سيره غزوه احد او ما حدث فيها تبتدي المساله تيجي تاني في دماغه، فيبتدي يحزن على الصوره اللي شافها والموقف اللي شافه ان ابوه بيتقتل قدامه وبايدي المسلمين، يعني في غير القضيه. بعض الناس قالوا بقية خير أي بقية بركة، أن الله تبارك وتعالى رضي عنه إذ تنازل عن الدين ودعا واستغفر للمسلمين الذين قتلوا الأب خطأ فما زالت بقية الخير فيه اللي هو العفو والصفح والتسامح. وربنا سبحانه وتعالى رزقه بصفة مستمرة بالسماحة والتسامح والعفو، فلا زالت البركة فيه من يوم ما تنازل عن الدين وصفح وعفى عن قاتلي أبيه. دي القصة بتاعت غزوة أحد اللي كانت بالنسبة لحذيفة ابن اليمان. باب ذكر هند بنت أثبت ابن ربيعة رضي الله عنها. طبعا حذيفة ابن اليمان ما عرفش إذا كنا اتكلمنا عنه قبل كده في رمضان، وقلنا إن ده صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه هو بطل معارك الري وحمدان والدينور، وانه التقى بالفرس وهو على رأس 30,000 مقاتل، والفرس في 150,000 مقاتل، وازاي انه شجع المسلمين وقال لهم يا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذه جنان ربكم قد تهيأت لاستقبالكم فلا تطيلوا عليها الانتظار. وانتصر في هذه المعركة معركة نهاوند، والفرس كانوا 150 وهو كان معاه 30,000 بس 30,000. حذيفة بن اليمان هو برضو اللي اختار موقع الكوفة لتبنى للمسلمين في العراق، هو اللي اختارها، وكانت ارضا حصباء واختارها وخططها، فهو اللي اختار مكان وموضع مدينة الكوفة. حذيفة بن اليمان انتوا عارفين ان سيدنا عمر لما كان فيه يبقى فيه جنازة يشوف حذيفة هيروح يصلي، يروح يصلي عليها عمر، حذيفة مش هيصلي على الجنازة، عمر ما يصليش على الجنازة. واظن برضو قلنا ان حذيفة بن اليمان سأل سيدنا عمر مرة قال له افي عمالي احد من المنافقين، فما رضيش يخبره، فاصبح عمر فعزله، عزل العامل المنافق. فحذيفة استغرب وقال وكأن الله تبارك وتعالى قد دله او اخبره. حذيفة ابن اليمان كان في جيش، وكان عمر ولى على الجيش 7 امراء متتاليين، النعمان بن مقرن، فان مات النعمان فحذيفة، وسمى 7 من الامراء، وكانت جيوش مش جيش واحد، وكل جيش له امير، وامير الامراء النعمان. فالنعمان قتل، فلما قتل النعمان اخفى حذيفة الخبر وجاء باخيه نعيم ابن مقرن وولاه امارة الجيش بتاعته، جيشه هو جيش حذيفة، هو تولى حذيفة امارة الامراء، وانتصر نصرا مؤزرا في هذه المعركة. حذيفة ابن اليمان طبعا انتوا فاكرين انه لما ولي امر المدائن سيدنا عمر بن الخطاب ولاه، وكان لما يبعث حد يقول اما بعد فاني قد ارسلت فلانا عاملي عليكم فاسمعوا له واطيعوا ما اطاع الله فيكم. ما فيش واحد بعث سيدنا عمر يوليه اماره الا يكتب لاهلها، يكتب الى اهل هذه الاماره يقول لهم اني قد وليت فلانا عليكم فاسمعوا له واطيعوا ما اطاع الله فيكم. ما عدا حذيفه، ما عدا حذيفه بن اليمان الوحيد اللي ما قالش فيه كده، قال ارسلت اليكم حذيفه فاسمعوا له واطيعوا واعطوه ما سالكم، ما قالش ما اطاع الله فيكم، الوحيد حذيفه بن اليمان. والغريب بقى ان حذيفه بن اليمان لما راح استقبلوه طبعا في المدائن خرجوا يستقبلوه، فلقوا جاي راكب حمارة، حمار وماسك كسوة خبز وحاطط شوية ملح في ايده بيغمس العيش بالملح وياكل، فتعجبوا ايه ده، ازاي ده والي ده واميره، ودول واخدين بقى على الفرس وعظمة الفرس والصولة والجولة والعلمان، فاستغربوا ان ده بقى امير عليهم هو راكب حمارة كده وجاي بياكل لهم العيش. فلما احاطوا به يتفرسوا في وجهه فضل ساكت ساكت لحد ما وقف واتلموا كلهم والكل ساكت مترقب، فبدا يقول لهم ايها الناس اياكم ومواقف الفتن. قال وما مواقف الفتن يا ابا عبد الله؟ قال ابواب الامراء، يدخل احدكم على الامير فيصدقه بالكذب ويمتدحه بما ليس فيه. الكلمتين اللي قالهم مفيش غير اياكم ومواقف الفتن. قال وما مواقف الفتن يا ابا عبد الله؟ قال ابواب الامراء، يدخل احدكم على الامير فيصدقه بالكذب ويمتدحه بما ليس فيه. ثم قرأ عليهم كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب. فلما لقوا بيقول اسمعوا له واطيعوا واعطوه ما سألكم، قالوا وما تسألنا يا ابا عبد الله؟ قال اسألكم طعاما لي وعلفا لحماري ما دمت فيكم. بس طعاما لي وعلفا لحماري ما دمت فيكم. واستمر حذيفة اميرا على المدائن يعلم الناس ويقود الناس ويقود الجيوش، وكانت له كلمات حلوة أو حديث طبعا كتير احنا سمعناها منها. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير يا رسول الله؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال أناس يتكلمون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله ولم تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال عليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت يا رسول الله إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال فعليك أن تعتذر كل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. حديث شهير جدا لحذيفة بن اليمان. وزي ما قلنا ان هو بيقول عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة بن اليمان من ضمن كلماته الحلوة انه كان بيقول انه من الله تبارك وتعالى بعث محمدا فهذا الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، فاستجاب له من استجاب، فحيا بالحق من كان ميتا ومات بالباطل من كان حيا. يعني الحياة كلمات، فاستجاب له من استجاب، فحيا بالحق من كان ميتا ومات بالباطل من كان حيا. ثم خلت النبوة فجاءت الخلافة على منهاجها ثم يكون ملكا عظيما. الكلام ده برضو قاله قبل ما يبقى فيه ملك وقبل ما تحدث الفتن والخلافات. انتوا عارفين هو صاحب برضو الحديث الشهير اللي سيدنا عمر كان قاعد بيسأل فيه ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ فقال حذيفة انا يا رسول الله كما قال. قال انك عليها لجريء. فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في اهله وماله وجاره تكفرها الصدقة والصلاة والصيام. فقال عمر ليس عن هذا اسأل، وانما اسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة ما لك يا امير المؤمنين وما لها؟ فان بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر يا حذيفة يكسر الباب ام يفتح؟ قال حذيفة بل يكسر يا امير المؤمنين. فقال عمر اذا لا يغلق ابدا. فسألنا حذيفة او هبنا ان نسأله، فامرنا مفروقا فسأل من الباب يا حذيفة؟ قال عمر. فقال وهل يعرف عمر انه هو الباب؟ قال نعم، كما تعرف انت ان دون الليلة البارحة. هو عارف نفسه هو ان حيث هيتقتل هو صاحب الحديث ده. كان بيقول برضو من ضمن كلمات حذيفة الغريبة والعجيبة، كان يقول القلوب أربعة، القلوب أربعة، قلوب الناس القلوب أربعة، قلب أغلف وذاك قلب الكافر، أو سراج أزهر وذاك قلب المؤمن. وقلب فيه شجرة طيبة يمدها ماء طيب وريح طيب، وشجرة خبيثة يمدها القيح والصديد، فأيها غلب غلب. أيها غلب غلب، يعني إذا غلبت الشجرة الطيبة اللي بيمدها الريح الطيب والماء الطيب بقى عنده طيب في قلبه، يعني عدت. وإذا غلبت الشجرة الأخرى اللي بيمدها الريح والصديد يبقى إيه؟ يبقى خلص. أيها غلب غلب غلب عليه بقى يعني. يبقى القلوب أربعة، قلب المنافق، قلب الكافر، قلب المؤمن، قلب الشخص اللي هو بين بين، يعني له كافر وله منافق لكن الإيمان عنده مش كامل، فكأنه زي الايه، زي الإنسان اللي يعمل حسنة مرة ويعمل سيئة مرة، متردد بين الخير والشر، متردد بين الخير والشر. من الحاجات الخاصة بحذيفة بن اليمان انه استدعاها عمر بن الخطاب مرة للمدينة، فخرج عمر وكمن له في بعض الطريق، كمن له في بعض الطريق، استخبى يشوفه هو جاي جاي بايه وداخل بايه وشايل ايه وكلام، ففوجئ ان حذيفة زي ما خرج زي ما ايه دخل جاي برضه راكب حمار وفي ايده كسرة خبز وشوية ملح بيغمس وياكل. فلما شافه داخل بالشكل ده خرج عمر من مكمنه واحتضن حذيفة وقال له انت اخي وانا اخوك، فرح بلقائه جدا من جاي راجع زي ما داخل زي ما خرج. وبعدين حذيفة مات في سلالة سيدنا عثمان، ودخل عليه اصحابه يعودوه فوجدوه يبكي بكاء مرا، قالوا انت تبكي يا حذيفة وانت صاحب سيرة رسول الله وانت وانت وانت وانت، هو بقى اللي قال لهم ولم لا ابكي وانا لا ادري على ما اقدم، على رضا ام على سخط. ففضل يبكي، وبعدين فجأة بعد شوية يظهر حس بقى وفهم وشاف، فسمعوه بيقول سمعوه بيقول مرحبا بالموت زائر حبيب جاء على شوق، لا أفلح من ندم، اللهم إنك تعلم أني أحبك فبارك لي في لقائك. دي كانت آخر كلمات حذيفة ابن اليمان. المهم ان هو بيموت دخلوا عليه باكفانه بناء عن طلبه. اما جه بقى قبل ما يموت مباشره قال ايه؟ اروني اكفاني، اروني اكفاني. فجاؤوه باكفان سابغه، اكفان طويله كده، اكفان سابغه وافره. فقال ما هذه لي بأكفان، ما هذه لي بأكفان، وإنما يكفيني ثوبان لا قميص فيهما، فلم ألبس قليلا حتى أبدل خيرا منهما. او شرا منهما. يعني مش بس زهده كان في الدنيا, حتى في اكفانه حب يشوفها. فلما جابوا بقى وبصوا لقوا لا اكفان حاجه بقى محترمه, قال لهم لا دي ما تسعنيش, دي ما تسعنيش كفايه قوي الثوبان لا قميصه فيه بقى. بس لان ما فيش مده بقى الحق وبدل يا خيرا منهما يا شرا اللي هو بدله البرزخ. ده حذيفه بن اليمان يعني اذكركم بس ببعض لقطات من حياة هذا الصحابي الجميل الذي كان فارسا بالنهار راهبا بالليل, حذيفة ابن حسين ابن جابر اليماني رضي الله عنه.